بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأحبة الكرام، سلام الله تعالى عليكم دائما جميعا. إن شاء الله جمعنا دائما في الخير وللخير، وحضوركم دائما في الخير وللخير. أفاض الله عليكم بأجره ونعمه وثوابه وأعطاكم الأجر العظيم. تعالوا بنا إلى كلمة وعظ يحلو بها هذا المقام ونتوق بها إلى رب الأنام مع شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الشريف عضو مجلس شورى الدعوة السلفية. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشرف مرغوب وأكرم مسؤول وأعز مطلوب، لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه الله للإيمان مناديا، ولدار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، وفي مرضاته ساعيا، وللكتاب تاليا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا وزاجرا. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ثم أما بعد، أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الآباء، أيها الأبناء، أيها الشباب، نحن نشهد في هذا الوقت عرسا وصلحا وفرحا، ليس فقط لآل موسى وآل عمران، ليس لآل موسى وآل مهران، وليس فقط للبداري، وليس فقط لمحافظة أسيوط، وليس فقط للصعيد وأهله، بل والله إن هذا فرحا وطربا لكل تقي نقي. قد سمعنا الآيات: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نحن الآن نجدد هذه الآيات. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام وهو يقول لأخيه: إني أنا أخوك فلا تبتئس. وذكر الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام وهو يقول لأخيه وهو يناجي ربه: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. نشهد الأخوة في قلوب المتقين. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. إننا نرى الآيات وهي محفوظة، محفوظة بالعناية، والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الآيات تتحقق على أرض الواقع، والله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، إنكم بذلك تقتدون بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. إنكم بذلك تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إنكم تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إنكم تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إنكم تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنكم تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنكم تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. إنكم تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إنكم تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنكم تعملون بهدي الصحابة، عندما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله كنت أظلم، يا رسول الله كنت أظلم. إنكم تعملون بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان بينهم العفو والصفح والرفق واللين والرحمة. والله عز وجل قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنكم تعملون بهدي العلماء الأكابر، فهذا القاضي شريح جاءه أضياف في منزله، وجاءت الجارية تحمل الشواء على سيخ، فلما ألقت الشواء ألقت السيخ من ورائها فوقع في مفرق رأس ولده فقتله. فقام فجهزه وكفنه ودفنه، فعاد فوجد الجارية في مكانها. قال: أنت ما زلت ها هنا، أنت ما زلت ها هنا، قد روعناك اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إنكم تغيظون الشيطان وترضون الرحمن وتتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون. وفي رواية: في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. وفي رواية: ولكن بالتحريض بينكم. وأنتم باجتماعكم هذا وبصلحكم هذا وبسروركم هذا وأنكم قد رضيتم بالحق والخير وبالكتاب والسنة قد دحرتم الشيطان وأفرحتم الأولياء والأتقياء واتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان رحمة صلى الله عليه وسلم بالجميع، وقد أثنى الله عز وجل عليه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يعفو وأن يسامح. كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يغض الطرف، كان لين الجانب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأهل بيته، كان إذا دخل منزله سلم واستأذن وتسوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالضعفاء والفقراء، كيف لا؟ وقد قال له الله جل في علاه: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بفقرائكم وضعفائكم. كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما نهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا سبني ولا قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء تركت لما تركت. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فتح الله عز وجل له فتحا مبينا ودخل مكة وهم في خوف وفي وجل. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أركب، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. من رحمته صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين ويصعد بهم إلى المنبر. كان صلى الله عليه وسلم يركبهم على ظهره. من رحمته صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب يصلي بها. من رحمته صلى الله عليه وسلم مر بغلام يبكي على عصفور مات، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه مر بعجوز تحمل حطبا، قال: أحمل عنك يا خالة. فحمل لها الحطب وأخذت تقول: إياك وهذا الصابئ الذي يزعم أنه نبي، وتحذره من نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمشي حتى بلغ بها إلى مكانها، ثم قال: يا خالة، هل رأيت هذا الصابئ؟ فقالت له: لا. قال: أنا هو. من رحمته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بجميع المسلمين، كان رحيما بجميع العالمين، كان رحيما أرسله الله عز وجل حتى رحمة على الكافرين. دخل على غلام يهودي في مرضه الذي مات فيه وقال: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى والده فقال: أطع أبا القاسم. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما حتى بالحيوانات. رأى رجلا يريد أن يذبح شاة أمام الأخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تذبحها مرتين؟ من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه عاتب أصحاب الجمل قال: اتقوا الله في هذه العجموات، إنه يشتكيك، إنك تجيعه وتدئبه. من رحمته صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، إن لي فتى صانعا، أفأصنع لك منبرا؟ قال: إن شئت. فصنعت منبرا، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأخذ جذع النخل يخور، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأسكته وقال: لو تركته لظل يخور إلى أن تقوم الساعة. قال الحسن: يا قوم، هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رحمته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في طريق، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بجبل ولا حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا في هذا المشهد وفي هذا الصلح نقول للجميع، لكل من شاهم وشارك، لكل من رضي وفرح، لكل من جاء وهن، لكل من انشرح، نقول: أهلا أهلا ومرحبا بالخير والأجر، أهلا ومرحبا بالذكر والفضل. فهذا والله هو الخير والأجر، أن نتعاون على البر وأن نسعى إلى الخير وأن نعمل على الصلح. نقول: إنها بداية، إنها بداية، إنها بداية لكل خير، إنها بداية للتحاكم إلى شرع الله. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإن الإسلام لم يترك مجالا ولا مكانا ولا موطنا ولا موضعا ولا حكما ولا منزلا ولا مكانا إلا وقد بين لنا. حتى قال اليهودي لسلمان الفارسي كما روى مسلم في صحيحه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علم لأن لا نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، وأن لا نستجمر بعظم أو روفة. الإسلام كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس: السلم أي الإسلام، الإسلام الذي بين لنا البيع والشراء، أحل الله البيع وحرم الربا، الإسلام الذي بين لنا النكاح والطلاق، الذي بين لنا المواريث، الإسلام الذي بين لنا حقوق الجار والأرحام والآباء والأمهات. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن يمسأ له في أثره فليصل رحمه. وها هم آل موسى وآل مهران أبناء عمومة، وإننا في هذا اليوم نصل الأرحام ونرضي الرحمن ونغيظ الشيطان. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. إن الإسلام أمرنا حتى بالجوار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم جاره أن يدع خشبته على جداره. ما ترك لنا أمرا ولا خيرا إلا ودلنا عليه. لو جئنا إلى ماذا؟ لو جئنا إلى النوم، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على طهارة، كان ينام على جنبه الأيمن، كان ينام ذاكرا. لو جئنا إلى ماذا؟ لو جئنا إلى الغضب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب. نعم كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. إن الإسلام علمنا الأجر في كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرنا امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة، وذكر لنا امرأة دخلت النار في هرة، في هرة، وليس في إنسان، وليس في جار، وليس في أخيك، وليس في ابن عمك، في هرة. إن امرأة دخلت النار في هرة، أي في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، وفي رواية من حشاش الأرض. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن رجلا وجد غصنا في طريق المسلمين، قال: والله لأرفعنه من طريق المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله له فأدخله الجنة. إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذه الحقوق. قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى البسمة في وجه المسلم طاعة وقربة وعبادة. أي دين وأي عظمة! تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندما دخل المدينة أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، الجنة بالسلام وبالبسمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. قل خيرا، فإن الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الكلمة الطيبة صدقة. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قيل لابن عباس: نقول حسنا لليهود والنصارى؟ قال: والله لو كان فرعون حيا فقال لي: يا موسى بارك الله فيك، لقلت له وفيك. إن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع عمه الكافر، قال: يا عم قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. نحن مسلمون، أنتم مسلمون، أنتم مؤمنون، كيف كيف والإسلام قد أمرنا بالعدل مع غير المسلم؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإننا والله إننا في فرح، نعم، وفي صلح وفي خير. أكرر وأقول هنيئا ليس لآل عمران ولآل مهران وآل موسى، نعم، ليس هنيئا لآل البداري، ليس هنيئا لآل أسيوط وآل الصعيد، بل هنيئا لي، هنيئا لك، هنيئا لكل مسلم، هنيئا لكل من شارك من الشيوخ والقبائل والعواقل والعمد والعائلات والأشراف والكبائر والأكابر والأكارم. هنيئا لكل من ساهم من الجهات التنفيذية والجهات الإدارية. هنيئا لكل من سعى، له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يحب ذلك ويرضى ذلك، فإنه رب يفرح ويغفر ويرضى ويضحك، رب يقيل العثرة ويغفر الزلة ويرفع الدرجة، فإنه رب يخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويهب ويمنح، وهو على كل شيء قدير. وختاما، إن باب التوبة مفتوح، إن باب التوبة مفتوح،